أحدي منكم شاف في هالدنيا حماد ومقبل أن يمشي ومن حول بشار من حالة يزف للناظر ضياء أن ظهر للناس ولا ما ظهر هذا ما هو بدري ليل يختفي مع طلوع الصبح وبزوغ الفجر أو بدر يصبح بعد مدة هلال هذا بدرا مكتمل طول الشهر ولا إله إلا الله وعن نبي محمد يا الله صلوا عليه وعن نبي محمد يا الله صلوا عليه هي ملاك بس في صورة بشار من غلاها نقول صلوا على الرسول هي عروس النور في هذا الزمان هي ملاك بس في صورة بشار من غلاها نقول صلوا على الرسول يلي شفتوها بقلبنا ونظار ولا إله إلا الله وعن نبي محمد يا الله صلوا عليه وعن نبي محمد يا الله صلوا وعن نبي محمد يا الله صلوا عليه الليلة الليلة محلى ليلة الليلة الليلة حلوة جميلة الليلة الليلة محلى ليلة وبطلت حماد حلوة جميلة الليلة الليلة ما احلاها ليلة وبطلت حنان حلوة جميلة الليلة الليلة ما احلاها ليلة الليلة الليلة حلوة جميلة الليلة الليلة ما احلاها ليلة الليلة الليلة حلوة جميلة.